بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 16 بعد 1000 على 1، فيه مسألتان: الأولى كشف افتراءات السقاف، الثانية زيادة الإيمان ونقصانه. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من ذي القعدة 1411 هجري، الموافق 24 من الشهر الخامس 1991 ميلادي. طيب غيره. كيف؟ أبو مطيع البلخي ولا البلخي؟ البلخي. البلخي اللي هو نقل عن أبو حنيفة في الفقه الأكبر، قال نقلة إن من قال أن لا أعترف بعين السماء من فرض فقد كفر. فذكرت ذكرت هذا الرواية في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، شيخ ليش ترجمت ما ترجمت لأبو مطيع البلخي هذه الرواية، ما ترجمت له؟ ترجمته من ناحية الحديثية ساقط. كيف إذا كان يعني ساقط من ناحية الحديثية، كيف نقبل روايته في هذه الرواية عن أبو حنيفة؟ ومين قال لك أنت محتاج إنك تقبل روايته؟ لا، هو أنا على أساس إني يعني حسب يعني ما بسمع. ما عجبني. أنا بدي أشوف يعني إذا كانت روايته ساقطة. ما عجبتني. شو السؤال فيه؟ نعم. ما في مانع نقول شو السؤال؟ يعني أي سؤال؟ أي نعم. وبيجوز هيك؟ لا، ما أنا أنا بدي يعني إيش بدي أعرف يعني أنتقد ولا إيش زي هيك؟ كيف؟ يعني هذا السؤال شيخ. كيف؟ السؤال هذا مش بسأله نفسي، بسأله نيابة عن غيري. أنا بعرف، ولذلك نصحتك قلت لك ابعد عن الشر وغني له. شو بدك بهذا الثقاف؟ لعيبه مكشوفة. نعم. الأعيب مكشوف. السؤال أول ما سألته عرف أن هذا الأعيب. حاول ظن في هذا والله. إني بقول لي بدي أثبت لك من هو الألبان. هذا كتب، لكن الحمد لله رب العالمين إنه ما في شيء اقتنعت فيه. أي الحمد لله. هذا أخي تسمع بقوله تعالى: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو حكمنا على البلخي هذا بالإعدام على شخصه وعلى روايته، هل نخسر شيئا؟ لا. إذن ليش عم تتجاوب مع الوسواس هذا؟ هذا يريد أن يضلل الناس بالتعربش والتشبث بأمور شكلية. إذا كان الرجل يكفر بقوله تعالى: الرحمن عرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه، النصوص المتواترة في هذا المعنى، هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه

وجاني بالسيارة على البيت عندي وأخذني على بيته على مكتبته. يعني هو لما قال لك عايزك للبيت قلت له أنت، أنا قلت بدي أعرف حسن الثقاف هل يصدر هالكتب هاي شو قيمته شو علمه هذا. قلت له أنت إما بلسان الحال أو بلسان المقال لبيك هيك مبين هني. لا القصد كان شيخنا القصد من الزيارة المعرفة، فزرته في بيته فدخلني على مكتبته، طبعا دخلت عنده على مكتبته زرته، أعطاني كل المؤلفات اللي ألفه هو ورجاني على كل المخطوطات اللي أخذها، قال لي يبدأ تصير عندي تلميذ. قلت له يا سيدي إن شاء الله. في البداية أنا كنت متسايس معه يعني سلس معه، فزرته أنا يوم الخميس فقال لي أنا اليوم عندي درس بعد صلاة العشاء في إحدى المنازل عندي، أنا عند شخص في الزرقاء، بمر عليك في السيارة على البيت وبتروح تحضر الدرس وبتشوف درسي كيف ما شاء الله. قلت له مر علي قبل صلاة العشاء قبل حضر وقت الدرس وأنا إن شاء الله رايح معك. طبعا هو الآن يظن أني أنا بدي أصبح تلميذ عنده. مر علي ورحت أنا وياه أعطى درس عن العقيدة في كتاب لابن الجوزي، دفع شبهة التشويه. أي نعم. في عنده تلاميذ كثار طلاب يعني كثار حتى ومعظم طلاب الجامعة الأردنية والكليات إلى آخره وجداد لسه عنده، فبيقرأ من الكتاب وهم يعني هو يقرأ قراءة وهم ينقل النقل يعني هو بشرح. طبعا الله أنا بشرح اللي بشرح لا في ولا بشرحه. بعد ما أخذ ما أعطى الدرس كامل في العقيدة طبعا جاء طالب كتابه صار ينشد أناشيد. يا عيني أناشيد صوفية، وصاروا هم يردوا عليه مكان فصار هو ينشد والباقيين يردوا عليه. بدأ ترطيب شوي. في نهاية الدرس قام سألوا أحد الشباب قال له أنت الآن في ناس ما بيعرفوا صلوا ولا بيعرفوا صوموا في هون عندنا في الأردن، ناس لا تعرف لا تصوم لا تعرف لا حتى لا تعرف حكم الصلاة، ما بتعرف هيئات الصلاة ما بتعرف هيئات الركوع هيئات السجود، انت بتقول عن حالك عالم وشاغل حالك يعني حاط حالك مرتبة العلماء، ما شفناك طلعت كتاب واحد يحض على الصلاة وعلى هيئات الصلاة وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف وكيف، كل كتبك سب وطعن يا شيخ، فانت ليش كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ فقال له انا معك كمان انا ما بحب الشيخ الألباني هذاك الشاب، لكن بقول لك ليش انت كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ ليش ما تعلمنا احنا اللي قاعدين قدامك الان تعطينا درس كيف نصلي كيف نصوم؟ انت بتعطينا في العقيده، لكن والله انا ما بعرف اصوم ولا بعرف اصلي، كل اللي قدامك هذول ما بيعرفوا هيئات الصلاه وحركاتها، اسالهم احاديث ما كانوا مش حافظينها، فكيف انت قاعد بتدرسنا عقيده وبتحب تظهر حالك وبتعمل حالك مرجع في العقيده والى اخره؟ فقام مرض ما اجاوب عليه هو، ما اجاوب على الشاب. بعد ما طلعنا المهم من الدرس بقول لي كيف درس ان شاء الله عجبك؟ قلت له في البدايه لا باس فيه يعني. لا بأس في درس للاستدراج فيه. يوم بقول لي بدي أطلعك على رسالة بسيطة للشيخ الألباني يكفر فيها الأئمة الأربعة. الله ينتقي من الكذابين. فقلت له الله يجزاك خير هات ورجينا هالرسالة الشيخ الألباني الأئمة الأربعة، هو الآن يحاول إيش يبعدنا عن السلفية. قلت له يا سيدي الله يجزاك خير هات ورجينا إياه. فزرت في البيت ثاني يوم، ثاني يوم الجمعة راح جاب الرسالة الكتاب وانه بقول لي هذا الشيخ ناصر الألباني الطلحون كتاب يعني مكتوب عليه لا مكتوب في اي مطبعة طبع الكتاب ولا مكتوب حقوق الطبع محفوظ النشر ولا شيء، كتاب عادي ابيض ومكتوب في تأليف محمد ناصر الدين الألباني. واخذت الاخ بطارق عليه يعني مو تأليفه هو مش تأليفه لا تأليفي انا زعم تأليفك انت مكتوب تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني للكتاب اسمه ها مكتوب محمد ناصر الدين الألباني الكتاب المؤلف مكتوب عليه اسم معين لا مش مكتوب عليه الكتاب الكتاب بلا عنوان قال لي هذا الكتاب تعال بدي اورجيك اياه. وانه الشيخ الألباني يقول في الكتاب انه الأئمة الأربعة أشعريو العقيدة خارجين عن الملة الإسلامية ومن هذا الهراء والكلام هاي الله أكبر. فأنا قلت له أكيد هذا الشيخ ناصر الألباني، قال لي أكيد للشيخ ناصر الألباني هذا الكتاب. طبعا هو كيف بده يكسب الناس الشيخ؟ كيف بده يكسب التلاميذ حتى يكرههم في الشيخ الألباني وبأفكار الشيخ الألباني؟ بيجيب لهم هذا الكتاب بقرهم الكتاب. العامي الجاهل لما يقرأ هذا الكتاب بصدق خلص على الفطرة يعني بقول لك هذا مش معقول يعني يطبعه ولا يجيبه ولا شيء، علما هو عنده بطاقة ثالثة في بيته مطبعة الشيخ حسن الثقاف. حسن الثقاف يا سيدي يا سيدي القرشي الهاشمي الحسيني الشافعي. مرة بيقول حسين والله يعني ما خطرت في بال واحد من الأذكياء الشباب وهو عنده يقول هات خلنا الشيخ الآن على الهاتف هل هذا الكتاب لك ولا لا؟ لما يكون في يعني مش لكل واحد بورجيه لكل واحد يورجيه يعني مثلا أنت هذا سيد ما تقول سرق رده سياسه بده يعرف شو خبايا. ففي الأخ في النهاية زرته أنا والأخ عمر في بيته وانه بقول لي عندك ألفت رسالة جديدة. هو على فكرة بعطيني المخطوطات له قبل يعني ما يطبع كتاب بعطيني إياك يعني أعطاني المخطوطات بعطيني المخطوطة هو يعني ما أنا أنت سكرتير تباه أيوة كان يعطيني المخطوطة فأعطاني مخطوطة كتاب الرد النازف على تطهير الصديد النازف تطهير الصديد النازف من فم الدكتور مروان القيس المجازف بالأخير شيخ ليش كاتب اسمه قال ناصح سلفي ناصح تلفي حمش لا ناصح حمش ناصح تلفي حمش انه الاسم كذب اسم مستعار يعني انه اسمه ناصح تلفي حمش بعدين كتب فيها الالباني المعصوم كنت اليوم اقرا فيها الالباني فهو يصف وقتكم يا اخوان بتتبع هذا الجهل يصف الشيخ ناصر الالباني بعدم الامانة العلمية لكن لو هذا الكتاب ذكراته الشيخ لو طلعت وجبت كتاب معالم هدى لفهم الإسلام للدكتور مروان القيسي لو وجدت أنه الشيخ حسن السقام ما عنده دقة علمية في النقل من كتاب ال. لقد عليت شأنه لما تقول ما عنده دقة والله الله أكبر. شوف شيخنا في نقطة معلش بعد تقدير أخي بارك الله فيه أخونا عصام اللي ذكر لك عنه أخونا أبو ليلى الآن زارني أمس شيخنا فورد الكلام عن الرسالة اللي كتبتها أخيرا فقلت والله أنه أنا حقيقة ما حبيت أتبع كل شيء فيها ولكن شذرات وما شابه فقال لي أنا تبعت شيء تذكر شيخنا في المقدمة هذا الخبيث بيقول والألباني يقلد بعض العلماء في العزو وهم واهمون فيهموا مثلهم كمثل السيوطي فقد عزى حديث رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا ورقم كذا حوالي 8 أحاديث لسنن ابن ماجة وليس حديث واحد منها موجودا في ابن ماجة يعني في الجامعة عصام الآن أعطاني ورقة متبعهم حديث حديث كلهم في ابن ماجة الله أكبر كلهم في ابن ماجة حديث حديث وبعدين شيخ شو رأيك يا شيخنا والله هذا يعني فعلا يعني الواحد والله إنه متوقف في تكفيره بس هيك دينا وإلا والله التقرب إلى الله يجب أن يكون بكفر هذا الله الرجل أكبر. لأنه لما يقول عن معاوية منافق ويقول عن شيخ الإسلام تيمية كافر ويقول عن ما سمعته أنت بيقول عن معاوية كافر منافق سمعته زارني في البيت عندي في البيت وكان موجود مجموعة من الشباب فقلت له هل صحيح أنت تكفر ابن تيمية إذا ما هي الشيخ الشاب وقل لي نعم أنا أكفر ابن تيمية وبكفر ابن القيم الجوزية وأكفر الشيخ الألباني وأكفر كل من ينتمي إلى السلفية كل من عقيدته سلفية فأنا أكفره وهذا حقيقة وسأل عنها أمام الله يا شيخ أنه كفر كل من ينتمي إلى العقيدة السلفية ويؤمن بالعقيدة السلفية كفر وكفر ابن تيمية الله أكبر فبحكي معه أنا مبارح أول مبارح تلفون أنت راضي عني كيف أنت راضي عني وعن دروسي وإلى آخره قلت له راضي ولا مش راضي يعني شو بدك تقول بقول لي بدي اياك بدي حملك الامانه توصلها للشيخ الالباني اللي ذكرتها في السابق اللي هي كتاب قاموس شتائم الالباني قلت له والله انا باسف اني اوصل هذا الكتاب الى الشيخ ناصر الالباني لان الشيخ الالباني غني عن يقرا مثل هذا الكتاب انا شيخ عندما عرفتك كنت اسمع من العلماء وليس من كنت اسمع من العامه وليس من العلماء بان هناك موجود على الارض واحد يسمى حسن السقاف يشتغل في العلم اسمع من العامه وليس من العلماء لان العلماء لا يعرفونك وهم غنيون عن معرفتك فقلت يعني برشت بهدله نظيفه على التلفون وقلت له لما دخلت عليك انا كنت اظن انك عندك العلم من هاي الكتب بتصدرها قلت هذا الزلمه صار عالم فانت هوايتك السباحه وركوب الخيل وعلى النوادي العب السباحه وركوب الخيل على فكره هوايته السباحه وركوب الخيل الشيخ كان زمان هوايتك السباحه وركوب الخيل فروا على السباحه وركوب الخيل ويعني بهدلت بهدله سمحها الشيخ انا نظيفه جدا على ونصحته قلت له اشتغل في العلم أنت بحاجة إلى العلم أنت الآن لا يوجد عندك شيء من العلم نهائيا الآن صاحب شيئين تفضل الشيخ أحدهما ما ذكرته والآخر وهو الأهم الإخلاص لله عز وجل لأنه فرضه صار أعلم الناس فهو إبليس لكن شو اللي أخرج إبليس

لهذا الرجل بلا علم الفضل، ولكن ما نفعه علمه بل ضره، لأنه تغلب عليه العصبية المذهبية الحنفية والماتريدية، فشتان بين ذاك ذاك رجل عالم وبين هذا، هذا رجل صعلوك، رجل جاهل، رجل ما في عنده يعني أي علم تقول في اللغة، ما عنده في التفسير، ما عنده في الحديث، ما عنده في الفقه، ما عنده أي شيء إطلاقا. رجعنا إحنا الكتاب هذا اللي الساقط اللي نزل تناقضات الألبان الواضحات، جبنا سلسلة الصحيحة والضعيفة والجامع الصغير، ما رأينا أي تناقض. كتبنا أرقام أحاديث على ورقة وقلنا له أنه هذا ليس صحيح في اللي ذاكره أنت عن كتب الألباني. قام أخذ أرقام الأحاديث بقول أنا راجعهم عندي، هو ارتجع عنهم لأن أنا ناقشت فيهم، يعني هو كاتب أن الشيخ الألباني في سلسلة الحصة ذكر الحديث رقم كذا وكذا، صححه في الصحيح، ذكره في الصحيح، وضعه في الكتاب الفلاني. الله، احنا نظرنا لكتاب الشيخ ناصر، فلقينا ان الشيخ ناصر يعتذر عن تضعيف الحديث في الكتاب، صححه في الصحيحة ولكن اعتذر عن تضعيفه مثلا في الكتاب الفلاني. كتبنا له احنا الارقام الاحاديث وناقشته فيها، فهو يعني ارتجع عنها وقال خلص يعني صار وجه اصفر، قال خلص براجعها انا عندي في البيت. يعني اول مرة جلسنا معه شيخنا ناقشته قضية الرحمن العرش استوى، بقول لي انت من الألبانية؟ نعم. اول ما جلس قال أأمنتم من في السماء؟ قال ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. قال هو في السماء جبريل، وجبريل يتلقى الامر من رب العزة ان يخسف مثلا بالامر اللي بيجي. طبعا قال هذا هيك انا رد عليها، قال لي شو ادلتك انه الله في السماء؟ قلت له كمان حديث الجارية. قال أنتم تمسكتم بحديث الجارية، وحديث الجارية لها ثلاث روايات، تركت روايتين وتمسكت برواية أين الله فقال في السماء، قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال هون مقدرش نقول أي واحد الأصح فيها لأنه على ثلاث روايات، ولكن أنتم تمسكتوا بواحدة أنتم والألباني المعصوم. قلت له كمان في آية عفوا شو أصح رواية عنده هذا المسكين؟ هو ما صحح ولا واحدة، بقول ما بقدر أصحح أي واحدة. إيش الفائدة بقى من قول؟ يعني إنه هذا شطبه كامل. نعم، شطب الحديث كامل. الله أكبر. قلت له كان الله سبحانه وتعالى في القرآن مخاطب سيدنا عيسى بما معنى الآية إنه مطهرك ورافعك إلي، قال إنه بتطهره ويرفع عن الناس. هو بيقول عن الناس ولا إلي؟ يرفع عن الناس، إنه يعني أنطى درجة من الرفعة عن دون الخلق. كمان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. أيه. قال هو الملائكه اللي في السماء والملائكه اللي بترحم الناس، شايف هذا التاويل وكان تخبيصه. الله اكبر. كمان وهاؤه يغني عن ربه. اي نعم. غير حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، في إن قلت له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، يقول هل المستغفر أغفر له ومن طالب أعطيه. قال هو أنتوا خربطتوا الحديث، وفي الحقيقة هو ينزل، حرف الياء مضموم، ينزل ملكا أو ينزل مناديا، يناديا في الثلث الأخير من الليل، هل المستغفر يغفر له. صدق رسول الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، هذا رجل. أيوة، لأنه بقول إحنا نقول الله أكبر، إذا قلنا الله أكبر وقلنا الله في السماء نفينا كلمة الله أكبر لا يليق لجلاله أن يكون في داخل خلقه. قلت له أنت وقعت في تناقض. قال لي بين لي التناقض اللي أنا وقعت فيه. قلت له السماء الشمس أكبر من الأرض، ونرى الشمس قطعة تسبح في بحر هي السماء الدنيا. لو إحنا وصلنا عند الشمس ونظرنا إلى الأرض نرى الأرض قد حبت الحمص، لا يليق الله سبحانه وتعالى أن يكون في داخل هذه حبت الحمص. والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كما قال العلماء كحلقة، والثالثة بالنسبة للرابع فما بالهم بالنسبة للسابعة، والعرش أكبر من السماء السابعة من كل هذه المخلوقات. نعم. أيوة، لأنه بقول هذا كلياته سوالف أنا ما برد عليها. قلت لعلك فيه في حديث إذا أنك أنت من أهل العلم لازم تعمل فيه، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أصل الإيمان ما يقبل النقص. كيف كلام اللي قرأته خلاف هذا؟ لا كيف؟ شوف وين العبئيس اقرأه هي الشيخنا يقول أنه المعصية تجعل نقطة سوداء في القلب أين والحسنة تمحو السيئة أين هذا في الأعمال يا شيخ تفضل هذا اللي يعني إذا استمر عن معاصي أصبح القلب كامل أسود ما تنقص الإيمان ما ينقص الإيمان على كل حال أنت يا أخ شو بهمك الآن من كلام بطال أنا ما ليش نحن نتكلم بخصوص الشاب لكن أنت نقلت من الشاب للشيخ الماضي أنا بقول الآن كما قلنا آنفا مع الأخ أمجد أنه شو بدنا بالبلخي البلخي شو بدنا فيه تذكر البحث السابق الآن شو بدنا بابن بطال يعني هب أنه ابن بطال الآن يتكلم عن الإيمان وليس عن العمل الذي هو ثمرة الإيمان هيك أو هيك شو المهم في الموضوع المهم في الموضوع كلام ذاك الرجل في هذيك الليلة خلينا نطوي نحن الكتاب الآن وما نتناقش حول كلام ابن بطال يا ترى بيقصد الإيمان نفسه ولا بيقصد عمله وثمرته خلينا نتكلم نحن فأنت يا حسن ما فهمت أن الإيمان يزيد وينقص صح؟ نعم الإيمان مش الأعمال عم تنعي مع الموافقة ولا ايه الايمان يزيد وينقص طيب ذاك الرجل شو افاد كلامه انه هو فصل بين اصل الايمان والعمل ثمرة الايمان لا انت تناقضت الان لانه لما بتريد تقول فصل بين اصل الايمان ثم العمل لا يقال اصل الا اذا قلنا اصل وفرع فأصل إيمان اللي نحن فهمنا آنفا هي الذرة هي ثم ينمو وينمو يتفرع منه فهذا الأصل مثل أصل الشجرة بتفرع وتكبر تصير إيش ما شاء الله ناطح السحاب أما أصل إيمان لا يقبل الزيادة لكن له ثمرة الأعمال الصالحة هذا موضوع ثاني فنحن الآن أنا وياك نتفاهم بعدين نرجع للرجل أصل الإيمان عندك يزيد أم لا يزيد أصل الإيمان يزيد طيب ينقص الأصل لا وأنا بتكلم عن إيه لا ينقص ها لا ينقص يا أخي اللي بيزيد بينقص لأنه حدد وحديث الرسول لا صلى الله عليه وسلم قبل ما تلي لأنه خلينا نتفق على الدعوة نعم. بعدين نعللها فقولك لأنه تعليل تعليل لأي جملة نحن ما اتفقنا بعد نعم. أنت متفق معي بأنه الإيمان يزيد نعم. وضربت لك آنفا مثلا وهو الغرفة هذه فيها الأنوار هي الآن زاد النور ولا ما زاد؟ النور زاد. طيب الآن نقص. طيب هل بيزيد ما بينقص بقى أنت بتصور؟ حلمك علي يا شيخ. إحنا نتكلم عن الأصل. ولا شلون شايفني؟ يا شيخ يا شيخي إحنا نقول هذا الأصل. طيب. أنت زد ما شئت. الأصل ثابت. طيب. عرفت؟ إن نقص إن طفيت هذه الضوء ذهب الإيمان كله. إيه والله. ما أنا هذا اللي بدي أفهمه منك إنه هل قول ابن بطال يحتمل شو هذا بدك المعنى؟ يا أخي قول ابن بطال مش قال الله قال رسول الله لذلك أنا ما بريد أربطك مع البشر ما بريد أربطك مع البشر نعم. ابن بطال أي شيء قصده إما صواب إما خطأ أي نعم. صح نعم. طيب الآن أنا وياك بدي أتفهم أنت بتقول إيمان يزيد نعم. الإيمان أصل الإيمان يزيد نعم مش الأعمال نعم صح. طيب هذا الذي زاد لا ينقص؟ أنت ما تقرأ عقيدة السلف أنه زيادة الإيمان بالعمل الصالح نعم. ونقصانه بالعكس. فإذا إذا الإنسان كل ما عمل صالحا زاد إيمانه، فإذا نقص من العمل شو بصيب هذا الإيمان؟ ما ينقص؟ ينقص. إذن كيف تقول ما بينقص؟ وانت بتذكرني هلا بنكتة مشان يعني نرطب الجو شوي وما تلي خدني بحلمك. لا لعلك ما فهمتني يا شيخ، أنا ما أتكلم عن اللي عندي أنا. إلى الآن ما فهمتك؟ أنا ما أتكلم عن اللي عندي أنا عم أسألك عن ما عندك الله يهديك. أنا عندي الإيمان يزيد وأنقص، يزيد بالطاعة وأنقص بالمعصية، لكن أنا بتكلم عن شيء يا شيخ. أنا سألتك عن قول ابن بطال وأنا قلت لك تركنا من الآن بطال. أنا فهمت عليك قلت لي تركنا من ابن بطال لأني أردت أن أربط بموضوع هذا الشيء. مو هلأ عم أقول أنا ابن بطال من أول ووصل الكتاب لهون ورجع لعندك قلنا لك مالنا فيه يا أخي، وضربت لك مثل بالبلخي بجود ابن بطال حكى خطأ ليش نتناقش فيه، بجود حكى صوابا ليش نتناقش فيه، خلينا نتفاهم نحن وياك. فإذا عندك أنت الإيمان يزيد وأيضا ينقص. نعم. أنا فهمت منك خطأ لما قلت يزيد لكن لا ينقص، لأنه فصل بين الأصل والفرع. إيش معنى فصل؟ هو يا أخي كفرنا بابن بطال الله يهديك، كفرنا إذا كفرنا بابن بطال كفرنا. لا ما كفر. طيب خلصت منه. طيب ليش هبت اللي هو بدي أنا وأنت. بدي أنا وأنت الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. طيب فإذا ليش عم توجد خلاف من لا خلاف؟ هو مش خلاف يا شيخ بينه وبينك، هو خلاف بيننا وبين ابن بطال. لا ما هو بين ابن بعض الناس يا شيخ، بعض الناس يدخلون عليهم من هذا المدخل. أي مدخل؟ هو أصل الإيمان وثمرة الإيمان والعمل، يعني يأخذون يستدلون بهذه الأقوال. وهذا صحيح الاستدلال؟ أنا بالنسبة إلي يا شيخ أنا عندي الأمور ثابتة الحمد لله واضحة، شايف كيف؟ يا أخي هلا أنا خلاص منك بس. طيب. أنت عم تحكي عن غيرك، عم أقول لك صحيح هذا الاستدلال؟ لا ما هو صحيح. إذا ليش مثل فيه؟ لأنه بدي يسجل صوتك على شو اسمه. صوتي وصوتك مسجل. أينا. بس بدنا نسجل شيء يستفيد الناس منه. أنت آنفا أنا على عجري وبجري فهمتني أنه الإيمان يزيد ولا ينقص، فما بالك بغيري؟ ما بالك بغيري؟ نعم. ليش تفهمنا خلاف ما في نفسك؟ أفهمك خلاف ما في نفسي؟ أي نعم. استغفر الله. شوف اسأل من شئت. نعم. هل فهمت أنا منك خطأ ولا صواب؟ أنا فهمت منك إنه الإيمان يزيد ولا ينقص. شوف الجماعة الآخرين شوفهم منك إنه يزيد ولا ينقص. طيب وأنت على هذا؟ أنا عندي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وكيف بقى فهموا منك يزيد ولا ينقص والآن ترجع بتقول أنا عندي يزيد وينقص؟ أنا بتكلم معك بقول بعض أهل العلم حتى أعطي. لا أنا بعذرك الآن لما بتقول خدني بطولة البال. طيب خدني بسعة صدرك. أنا بالنسبة لي فهمت إنه أصل الإيمان عند أخونا ما يقبل النقص، هيك فهمنا منه من الأول. نعم. أما الآن عم يقول يقبل الزيادة. أو الزيادة يقبلها يا شيخ. أنا من الأول بديت معك بأقوال بعض أهل العلم، فأنت ما أردت أنك تتكلم في أقوال أهل العلم. لما دخلت في عقيدة أهل السنة والجماعة مجملة قلنا ما قلنا، الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وتوقفنا عندها. تفضل. عن أحكام الصيام يعني إذا أتى زوجته أحد زوجته في شهر رمضان